قال: فالهاء المتصلة بنور الذي هو الفاعل عائدة على الشجر وهو المفعول، وإنما شذ ذلك لأن فيه عود الضمير على متأخر اللفظ ورتبة، لأن الشجر مفعول وهو متأخر اللفظ، والأصل فيه أن ينفصل عن الفعل فهو متأخر الرتبة. واضح كلام العقيل؟ ها، إذن ما المخرج؟ المخرج أنه يجب تقديم المفعول، فتقول زان الشجر نوره لأجل أن يعود الضمير على متقدم في اللفظ وإن كان متأخرا في الرتبة، لأن المفعول إذا قدم الآن وهو الشجر هل هذه رتبته؟ ليست رتبته. نعم، رتبته التأخر. ولهذا نستطيع أن نأخذ من هذا الموضع الموضع الثاني الذي يجب فيه تقديم المفعول على الفاعل. تذكرون نمر علينا الموضع الأول اللي يجب فيه تقديم المفعول على الفاعل، وهو أن يكون الفاعل محصورا بإلا أو بإنما، مثل إنما ضرب زيدا عمرو، يجب تقديم المفعول وتأخير الفاعل. أو إذا قلت ما ضرب عمرا إلا زيد، يجب تقديم المفعول وتأخير الفاعل. هذه المسألة الأولى تقدمت. طيب ما هي المسألة الثانية التي يجب فيها تقديم المفعول؟ نعم، فيجب تقديم وتأخير لأجل أو تقول لأجل أن يعود الضمير على متقدم اللفظة وإن كان متأخرا في الرتبة. طيب، وعلى هذا زان نوره الشجر، هذا يعتبر المثال بهذه الصورة من قبيل الشاذ. نعم. ومن الأمثلة على هذا قول الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فالآن الضمير في الفاعل، الفاعل ربه ولا لا؟ اتصل به ضمير يعود على المفعول وهو إبراهيم، ونلاحظ أنه في الآية الكريمة قدم المفعول وأخر الفاعل، إذ لو قيل في غير القرآن ابتلى ربه إبراهيم لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا لا يجوز. قال: وهذه المسألة يعني الثانية ممنوعة عند جمهور البصريين، يعني ممنوعة عندهم شعرا ونثرا، شعرا ونثرا، وهذا يدل عليه ما بعده، ممنوعة عندهم شعرا ونثرا، يعني لا يجوز عندهم أن يعود الضمير من الفاعل المتقدم على المفعول المتأخر. واضح؟ لا يجوز عند البصريين لا في الشعر ولا في النثر. طيب من أين؟ جمهور النحويين. نعم، جمهور النحويين وليس البصريين فقط. طيب، من أين أتينا بأنه لا يجوز عندهم الشعر؟ من قول ابن عقيل: وما ورد من ذلك تأولوه، ما ورد من ذلك تأولوه، إذن دل على أنهم يمنعون في الشعر والنثر، هذا القول الأول. القول الثاني قال عنه: وأجازها أبو عبد الله الطوال من الكوفيين وأبو الفتح ابن جني وتابعهم المصنف أي الناظم، ومما ورد من ذلك سيسوق الآن المصنف ابن عقيل الشواهد على الجواز، لكن القول الثاني مقابل للقول الأول، وهو أنها تجوز شعرا ونثرا، يجوز أن الإنسان أن يرتكبها الإنسان في النثر، ويجوز للشاعر أيضا أن يرتكبها. القول الثالث أنها جائزة في الشعر فقط، وفي النثر ماذا؟ لا موجب لذلك، لا موجب لارتكابها في النثر، ولا داعي لتأويل ما ورد عن العرب مع كثرته. أنت فهمت الآن كلام هذا؟ إذن القول الأول ما هو؟ أنها ممنوعة شعرا ونثرا، وما ورد عن العرب من أشعار فهذا يؤول، يعني يؤول تأويلا يخرجه عن قضية التقديم والتأخير، ها؟ كأن يعين مثلا أو يقدر للمفعول المتأخر ضميرا. القول الثاني أجاز هذه المسألة في الشعر والنثر، وكأن هؤلاء الذين أجازوا، نعم، بالنسبة للشعر قالوا ورد عن العرب، وبالنسبة للنثر قالوا هو مقيس عليه. القول الثالث كأنه وسط بين القولين، يقول في النثر لا داعي لارتكاب هذا، يعني لا داعي لأن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، ها؟ قدم المفعول، قدم المفعول. أما في الشعر إذا اضطر الشاعر إلى هذا فلا مانع منه، وكأن هؤلاء يجزونه في الشعر فقط، يقولون لكثرة ما ورد عن العرب ولا داعي للتأويل، ولا داعي، نعم، للتأويل. فساق المصنف الآن جملة من الأشعار كقول الشاعر: لما رأى طالبوه مصعبا ذعر، وكاد لو ساعد المقدور ينتصر. فما الذي حصل؟ أخر المفعول، مع أن في الفاعل المتقدم طالبوه ضميرا يعود على المفعول المتأخر، لأن الضمير في طالبوه يعود على مصعب. وقوله كساحلمه، نعم، كساحلمه ذا الحلم أثواب سؤدد، ورقى نداه ذا الندى في ذرى المجد. فقال كساحلمه، نعم، ذا الحلم، ورقى نداه ذا الندى، فعاد الضمير في الموضعين على المفعول المتأخر. وقوله ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. الشاهد أبقى مجده مطعما، فعاد الضمير من الفاعل المتقدم على المفعول المتأخر. وقوله جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل. فقال جزى ربه عديا، فالضمير في الفاعل المتقدم يعود على المفعول المتأخر. وقوله جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار. فقال جزى بنوه أبا، فعاد الضمير من الفاعل المتقدم إلى المفعول المتأخر. هذه الآن خمسة أبيات، أقول خمسة شواهد عاد الضمير فيها من الفاعل المتقدم على المفعول المتأخر. فالقول بأن هذا لا يجوز ويلجأ إلى تأويل جميع هذه الأبيات وغيرها، هذا في صعوبة، أقول هذا في صعوبة. فالقول الوسط هو جوازها في الشعر ومنعها في النثر، ومنعها في النثر، هذا الذي يظهر في هذه المسألة. ثم استطرد ابن عقيل بما كما استطرد في المسألة الأولى تماما، فقال فلو كان الضمير المتصل بالفاعل المتقدم عائدا على ما اتصل بالمفعول المتأخر، مثل الأولى، هذه الأولى عاد على ما اتصل بالفاعل المتأخر، وهذه عاد على ما اتصل بالمفعول المتأخر، يعني المقصود هل تأخذ الحكم أو لا؟ قال امتنعت المسألة هنا، نعم، بت في حكمها، فقال امتنعت المسألة. يعني وجه الامتناع كما يبدو الآن يعني إذا كانت تمتنع في النثر في المسألة السابقة الضمير يعود على المفعول نفسه، فلا أن تمتنع والضمير يعود على ما اتصل بالمفعول، هذا من باب أولى، لأن هناك من منع ما إذا اتصل الضمير من المفعول المتقدم على ما اتصل بالفاعل المتأخر وهو فاعل رتبته التقدم. ولهذا قال امتنعت المسألة، وذلك نحو ضرب بعلها صاحب هند. الآن بعلها فاعل وقد اتصل وقد عاد الضمير على ماذا؟ على ما اتصل بالمفعول أو على المفعول نفسه؟ على ما اتصل بالمفعول وهو هند. قال وقد نقل بعضهم في هذه المسألة أيضا خلافا، والحق فيها المنع. وإذا كان الحق المنع لا بد من تعديل المثال، فيجب تأخير الفاعل، فتقول ضرب صاحب هند بعلها، كما قاله ابن مالك في شرحه على الكافية، قال يجب أن تقول في المثال ضرب صاحب هند بعلها، لأجل أن يعود الضمير على متقدم لفظا وإن كان متأخرا في الرتبة اللي هو مضاف إليه في مع المفعول. قال والحق فيها نعم المنع، واضح المنع، لأن الضمير عاد على متأخر لفظا ورتبة اللي هو كلمة هند، مع عدم تعلق الفعل به، لأنه ليس له علاقة بالفعل. العامل في المضاف إليه هل هو الفعل ولا المضاف؟ المضاف، إذن ليس له علاقة بالفعل. هذا وجه المنع. وبهذا نكون قد انهينا الكلام على باب الفاعل.